الأسود تنتون زربور. قال أبو زيد الأسود الأبيض سمعت الله يا جاهل. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلزغنك إنه ثعبان. إن صمت صامك وانهلت هانك ورفعتك تبقى من اللسان. قال له أنت مين؟ قال له أنا مسعود خادم زيد العجاج ابن فاضل. قال له اسمع مسعود، انت تيجي تنزل عن حصانك، انت خدت المرجان بتاعي بتعسيف نقمة السيار، انت تمسك بدل المرجان واجعلك احسن من الوزير والسلطان. انا خلاص لا كنت ولا كان لا خلص مثلك الزمن او طار. حمل عليه صلوا على للغزالة راحت له وسلمت عليه. قال له رايح على فين يا ابو باعث الحساء ما عنك تنظر قال ليل حسب عمرك ما تطفي الحبايب. قال له يا عبد الشو لا تامن العبا كان عبد زيك حدانا غايب طرعا لنا الاموال وانت ما تنحبس عمرك يفوض الضرب ان كنت راغب ما قالها لما طوى البعد بينهم غنى الخشب بينهم وقاسوا تعايب بقى الاجم فوقه اكتر من ادم والخلق تتفرج من كل جانب ابو زيد يجي من الباب كالقلع زهاوت تلعب به الاموات لاربع جوانب يجي له اللعن من الباب كالبحر انقطع ابو زيد يعقله بضرب القضايب طلعوا الضحى والخيل طلعه مسحسحة عرق من الالعاب على كل ضارب ميل عليه الكلب طلع حربتك سقيها المعلم سن نار العارب عين على ابو زيد بالقوة واعتدل نعسى قالت قلبي والحمد من قلبي خايفة على قلبي ليموت حبيب قلبي الحرب راحت له ابو زيد لها غطس لقاها اسمر الالوان وراح الضرب خايف تفوقي الحسايب طلع له حربة من البعد لامعة سقيها المعلم سن نار العقارب عين على ابو زيد قال خد يا ولد مال الامير الاسمر راح اللطش خايب شور وقال تلتا بالبعد عفضها ابو زيد هيفها وراح لطش خايب رقصت به المهرة رقصا من الخطر تلعب على الجنبين ترد الركايب ابو زيد في يده سيف بالمعن جوهرا وكان ولد اسمر يسد النوايب شال العمود الكلب هزي به الحالة شنت كسوق نحاس يدق الرواتب ابو زيد رأى المهرة تحته تخلخلت قال اثبتي عذاب يم الركايب حدف العديد المهر حدفة محكمة العمد راح لابو زيد لابس وطايب ابو زيد ازح بالمهر العمد هو هيوي وقع على الصوان رج الركايب خارض عليه ابو زيد يا قوة النبي يا حق يا حنان الحق واجب وعين على رأسه وبالسيف ناوله السيف نزل على البطن الى حد اللبايح لا ابو زيد كلهم. ابو زيد استقبل خلهم استقبال بكل الجر. يا جواد اشتد يا عزم اشتد دخلنا الجر. الرس بتكر والخل بتفر. الرس بتكر والخل بتفر. والضرب على الاعناق للمشتاق. الخيل بعتت والفوارس معصيرة. والضرب طايب من على اللبايب. والنعسة واقفة على الجمل بتغن. هنوني هنم والنبي حبال. اللي اليهود ولت وراح خيامه. والخلق شتت داخل الاعلام. الناس صرخت لابوزة تقوله كلامي زي الشادي شو حال. يا فارس الفرسان ضربك حامي. قرب على القصور وزر قدامي. اسبقني على القصور وسير قدام. الحلوة ماشية على الجمال تتمخطر. ونعان عليها الكوري في زرع اخضر. والعطر من جنبي الجمال يتبعتر. والكف سابح والبنات رنان. يا فارس الفرسان هيز الليلة. ارفع بقى الاعلام وبات الليلة. شرفت ارضك بيك شرف العيلة. ده انت تسير امام العرب قدام. امك شريفة من عرب بجزية. وهميتك عالية ونتجلية. اما المالك شافي الجيوش هزين. رحلين بلادهم كلهم احطام. نادى على الاسمر وصيح قرية. قرب معايا يا مسعود لديارنا. اجازيك ما تطلب وما تخطر. الارض ارضك والمنازل منازلك. واحنا الجميع لك احسن الاقدار. واخدوا بالاحضان داخل قصورهم. عالمضيفة شرف ابو الشجعان. انت خدت الحرب بغية ولا نازل فيه قريب؟ قال له والله اذا كنت بتدور على الحقيقة. انا من صغر سني وانا غاوي الحرب. انت فاكر انه فما قال له زيد العجاج. ابو زيد بيقول له الوقت انا بدي اروح بقى. اليهود انتهت والبلد بقى اتطهرت والارض ارضك اهي. واستاذن بقى. قال له لا لا لا انت لا يمكن تروح الشهر ده. امال اعمل ايه؟ قال له تقعد معي. لا انا اقعد تقدر على فراقك. قال له ديتي. قعد ابو زيد. اول ليله في المضيافه قام قال له انت تقول لي انت كنت جاي طالب ايه مني وقاصد ايه؟ قال له انا كنت واثق انك انت قابلت شاعر اسمه جميل ابن راشد واعطيته عطاء كبير فانا طمعان في كرمك. قال له طيب تطلب ايه؟ اجيبه اليك. قال انا عاوز مهرة من الخيل الجياد. بص للكلام. بقول له انا عاوز ايه؟ مهرة. المهرة دي هي النعسة. بس ابو زيد بيتكلم كلام مغطي. انا قال له المهرة اللي عندك دي وانت راكبها مش عاجباك قال له لا ما تعجبنيش ده خفيفة جوي. طيب انا ادور في البلد اللي عنده كحيلة يقدمها اليك والليلة نعمل حفلة والحفلة دي تكون لك مخصوص. بعد النصر تجيب الربابة وتقول لنا وصلة في الديوان. قال له مال بس انا ليا شروط. قال له شروطك ايه؟ قال له ما اقول شيء الا لما يجيني كيفي. طب ومال؟ الملك طلق المنادي في المدينة يقول يا اهالي المدينة الحاضر يعلم الغايب اتماما للنصر ولنصر البلاد الملك سيقيم حفلة بالقصر الملكي اليوم الفلاني والشاعر مسعود حيمسك الرباب والعود ويقول لنا على القصة ويمدح في النبي صفوة المعبود. قالوا الناس اللي هو يودان اللي كان بحارب دي بقى حيقتل وبعد ما يقتل يقعد يغني. طب وماله ما هو النصر عايز غني. يلا بينا يلا بينا الديوان اتوسق بقى الدرز على الدرز والقدم على القدم. ومسعود ده راح داخل بقى لابس العباية وجايب الربابة والسيف مضلع تحت باطه وداخل زي شاعر القضاء. كل الناس تسلم عليه وهو يقول اهلا وسهلا اهلا وسهلا. راح قاعد على الكرسي. النعسة جت من القصر كده وقامت فتحة شباك من البلور وفضلت تبص منه هي والجواري وامه. الشاعر قاعد راخر ما مش عايز يقول. زين العجاج يقول له الله الله يا شاعر العرب شرفت والله يبارك فيك. وحطت الربابة ما يقولش الله الله يا شاعر العرب. ما هو قايل له انا مانيش قايل الا لما ايه لما يجيني كيفي. وهديه الراجل يقول كيف هيجي امتى يا اولاد. الساعة بقت 11 الساعة بقت 12 الساعة بقت 1. الله الناس دي هتسهر لامتى؟ كل واحد امريكي بركبته وماشى من الديوان. الديوان يخف يخف يخف ما عادش الا الملك قاعد والوزراء. الله الله يا شاعر العرب. قال اهلا وسهلا مرحبا برضه ما قالش. قال الملك نستأذن يا شاعر العرب. قال مع السلامة. الديوان فضي ما عادش فيه بقى الا الفراش. قام الفراش قال له يلزم هاجي يا ستي. قال له تلزم تروح انت راخر. قال هذا تصبحي على خير. وقام ماشي. ابو زيد بص لقى الجو ما عادش فيه حد. مسك الربابة وانشد يقول والديوان ما فيش ولا مخلوق انا وانتم نصلي على صفوة الواحد الحماد. يا حلو يا اللي امين شكا منا. فمك بنا قطع عسل شرب الجميل منك. اصل الهنا والسرور والحزن ده منك. دلعت نفسك عليا وسرت عني بعيد. ان عبت في الاصل برضو النفس راحت لك. وذكرك يا رسول الله معايا. نبي عربي ورحل الحج سايل ختام المؤمار خير البرية. نبينا يوم الحشر شفيع إلينا وهو الضامين وحيعدينا إلى الجنة ونبقى في برج عالي. الابو زد والليل جن والعين خادت ما تشتهين العوالي. ظني وقول معايا يا رضاغة على راجل غارب مغرم صبابة يقضي الليل سهرا في الاجابة وخل بعيد ومش داري بحالي. عشانه والنبي صغير الليالي ابيع الروح عشانك يا حبيبي واجعل في الهوى جرحي وطيبي. واسألك تكون بس نصيبي ما تحرمنيش يا حلو من الجمال. لأجل سامعي يغنوا معلاوة جمعا بجمعي. لكن ايه اعمله اذا من بسامعي ولا اتكلم ولا اقول في المقالي. كلامي لك مخصوص وانت الكفاية وعندي صارت الارض النهاية. مدام صهران يا حل انت معايا فقوم اصحى بقى انا كيفي جالي. فبص مقتول. صباح الخير يا احلى الرجال، صباح الخير يا ناصر ابويا، يعزي من جدودي ومن اخويا، انا قبالك اهو سهران يا اخويا، فطلبك ايه يا حلو من الليالي. انت بتقرا انا عارفه الهوى يمنى وشمالي، ابويا حلف يا مما يعطينيش الى احد ابدا من الرجال الا اللي يقصره من فوق حصانه، وطالما انت بعيد عنه يا اسمار ما حيسمحش لك انه دلالي. قالت له الراجل البنت لسه عيال. قال لها شوف سهرانه مع مسعود وبقولها ايه. قالت له مسعود دي ماشي بكيفه، ما حدش يقدر يقول له انت بتقول ايه. ما هو مش قايل ان انا هعمل حفله والحفله دي انا هغني فيها. قالت له يا سيدي العجب ده فارس اذا ركب بيرد المواكب، هنجيبه يغني ويسيطر عليه ونقول له لازم تقول ما تسكت لا يغمض علينا ويخرجنا من البلد. قال اه والله انت فكرتيني، ده راجل مفتري. قالت له انت شوف صبح الصبح لا ابو زيد قاعد في الديوان برضه ما راحش ينام. والله الخدامين انتباه جلالة الملك. نزل الملك من على صهوة الجواد، الخدامين مسكوا الحصان ودخل يتمخطر وسيفه في حزامه، لقى مسعود قاعد. حياك الله يا شاعر العرب. قال حياك الله يا مولاي، انت لسه سهران؟ قال نعم. اظن لسه كيفك ما جالكش تقول. قال لا ده كان جاني قبل الفجر شوية، قلت لوحدي وبعدين الغزالة هربت تاني. وقول لي بقول له الغزالة هربت يعني ساعة ما شافتك جاي مشت، معناه غزالتي هربت. قال له طب خلاص يا مسعود، انا حنادي في البلد اللي عنده مورة حلوة يقدمها اليك، ومهما يطلب في التمن انا هدفع تمنه. قال ابو زيد مورة ايه يا اولاد، الراجل ده مش عارف يفهم عربي ولا ايه. اللهم طولك يا روح. سكت تاني. قال له الملك زيد العجاج ابن فاضل انا عندي مشوار لك تقدر تقول اي. قال له اقول جاي اوي، اقول اي جاي. قال له ان شاء الله قبل الظهر اركب انا وانت ونروح على البساتين بتاعتنا ااكلك الفواكه هناك انا وانت بس. الامرك يا مولاك. نادى على العبيد شدوا المسعود على المهرة وهاتوا الجواد بتاعي. وقفت المهرة والجواد قدام باب الديوان. قال له ما نجيبش وزير ويانا ولا حد. قال له ما فيش الا انا وانت بس. طيب يا سيدي. مشي زيد العجاج ومشي معاه ابو زيد بسلاحه، دخلوا على اول قصر للسلطان وبستان، حضروا فيه فطار الصبح وجاءت الفواكه ونزلوا للصيد والغزاز، الغزالة اللي تفر من تحت ايد زيد العجاج، ابو زيد يقوم لديحها سهم تروح واقع، يقول له اسم الله عليك. زيد العجاج يجري يضرب السهم في الغزالة تفر منه، ابو زيد ينام على الفرس وشي عليها السهم تقوم واقع بأي جهة. قام زيد العجاج قال يا اخوات الراجل ده ايه، هو سباك ولا صباع؟ ده ما فيش ابدا حاجة بتروح هايفة من ايده. العبيد لمت الغزلان، قال الملك روحوهم على القصور. ابو زيد رجع مع الملك زيد العجاج، فاتوا على بستان الفاكهة فوقه متنية لباليب الشجر، والشجر نايم بها مش قادر يشيلها، واللي واقع على السور والارض اكتر من على الشجر. انا ابو زيد جه للبستان ده وقف وقال له يا ملك انت مش بخيل وكل شيء له ذكي، ازاي تسيب البستان دي بتقل الفواكه دي فيه لا تبيعها ولا تديها للفقراء ولا المساكين؟ قال زيد العجاج اصل البستان ده بقاله كام سنة كده ما تفتحش لانه مفتاحه غايب وتايه عني، والعبيد الحراس ما عرفوش يفتحوه ابدا لان فيه ضبة من ضبب زمان من اللي بيحطوا لها طرباس قطعة من حديد تخش في الجدار وتحت منها شيء بشبه حلقة لها مسقط الواحد يشده تقوم طلع الحديدة وداخلة يروح الباب مفتوح، دي صدت او لعادة الحلقة بتفتح ولا عادة الحديدة بتطلع، وحاجة بقى مش عاوزة لان الباب يتكسر وتحطم حتت ويرجعوا يجيبوا الترباس الكبير دي يصلحوه. الكرم دي بقاله 10 سنين زيد العجاج ما خشوش. ليه؟ اتوجد فيه اسد غضنفر ولبوى مراته. الاسد في مدة 10 سنين انجب يطلع 30 سبع. حتى زيد العجاج سمى البستان دي مرتعة الاسود. قال له احنا عاوزين نفتح البستان دي. قال له بلاش نفتح البستان دي. قال له لازم نفتح. زيد العجاج هيفتح البستان الاسود هتهيج وهيهجموا عليه. وزيد العجاج لما عرف انه مسكن بالاسد واللبوة ما عادش دخل خالص، ساب له الكرم واللي فيه. ابو زيد برضه تنح وقال لازم نفتح البستان دي. يا سيدي ترباسه ما بفتحش. قال له مالكش دعوه بس امرني وانا انزل افتح. يا اخويا تفتحوا ازاي يا ابن الناس طيبين؟ قام قال له افتحوا بامر الله. طب انظر كده. وقام نازل عن الحصان وقام وصل عند الباب، البوابة الكبيرة دي هزها بايده وقام حاطط كتفه تحت الترباس اللي هي الطبلة اللي جاي فيها الترباس من الداخل، وقام زائق الباب وقال يا قوة الله وقع الباب واطعم البنا وياه. زيد العجاج لقى العفر طالع فضل ايه ده يا راجل ايه؟ قال له خش يا حلو. قال اه لا. قال له وسمة العرب للعرب والنبي المنتسب، ما يدخل معايا الا انت. قام دخل زيد العجاج هو فيه استراحة جوه كده، فاتت 4 اوض معدولين وسراير كانت للملك. راح دخل الملك جوه وقال له افتح لي الباب ده. راح ابو زيد ضربه وراح مفتوح. قال له اقفله بقى. قال له ليه؟ قال له انا عاوز انام. تنام بقى انا جاي اتسلم معاك في البستان تنعس انت؟ قال له والله عاوز انام. ودخل على السرير وقام ايه متربس الباب، يعني زق الباب وراه، وراح جايب حاجة تقيلة حطها لان ابو زيد ملص الترابيز ضربه فش الترابيز. قال زيد العجاج هو حر بقى. ابو زيد مشي في الكرم بنزر بعينه لقفس ايا ملنا ميه يا اخوان، وبص لقى الماء عذب وجميل فراح يشرب ويغسل الفواكه وياكل. سمع زئير الاسد جاي من بعيد جعان. ابو زيد قال الله ايه ده زئير اسد السبع جاي قال له ويلك يا ابا الاشباب اترن الملك مهاجر الكرم وخايف منك عمرك راح شد السيف ابو زيد وقال ننتهزها فرصة لان الاسد له لبوة واللبوة مخلفة ولما هيتلموا عليك هتتعب في الضرب شوي لكن بدم جه الكبير الهفه في الاول هجم ابو زيد على الاسد الغضنفر اسمع هيقول له ايه واللي يحب النبي لازم يصلي عليه اتقابله بإيماني السيف وقع في جبهته مش صلت من بين اقدام وطلع بيلمع شق الاسد من عصرة اتنين الا بوجت له زمجرت لي سيدها عينيها حمرة شرسة باليدين ضربها بسمة ضربة عربية نامت بجنبه والدماء سيالي الشبل جاله واحد ورا واحد لحد عشرة ثم عشرة مسالهم والباقي هجة جري من البستاني ابو زيد ببص راح فتيح الباب يلقى الملك عالسرير نعساني شال السباع وحطها حواليه ده لما يصحب كيفه يا اخوان قتل الاسود وحطهم حوالين الملك وهو نايم وسابه مش يتفسح بقى في البستان على كيفه أم لقى الفسحية فالمية قلع واستحم ومسك السيف غسله غسلة نظيفة ونشفه تمام وحطه في الجراب وعلقه في حزامه وهو ماشي طلع من باب البستان يبص كده للصحاري ويشوف هضبات الارض الزراعية فوجد اتنين راكبين على بغاش ولابسين عمايم مشرفية العمامة المشرفة هي اللي لها عدبة وبشبه السنية اما ابو زيد رعلهم قاموا بدأوه السلام عليكم قال ابو زيد عليكم السلام او السلام على الناس اهل السلام هل حضرتك من هنا قال له نعم صنعتك ايه قال له انا خادم الملك زيد العجاج واسمك ايه قال له مسعود هم بقى فكروا مسعود ده اسم يعني وحش قوي من يوم ما قتل الكفار بتوعهم وقتل الملك كنكيز خان دول ناس بقى لابسين العمايم المشرفية ابو زيد عرفهم انهم من الطائفة اليهودية ليه العمايم ملفوفة شمالي والعدبة مش جاع اليمين جاع شمال ام عرف ان دول ما همش مسلمين ام قالوله انت هنا ليه قال لهم الملك هنا في الاستراحة وانا الحارس عليه وكان بيصطاد في الصيد والقلص وتعب شويه فبينام يرتاح قاموا قالوا تسمح نرتاح شويه هنا قال لهم مال اتفضل راحوا نازلين عن البغال وكل واحد قام شايل خرج ابو زيد بص للخرج ده لقى الراجل متن تحته قوي قام عرف ان دول دنانير دهب قال لهم اتفضلوا اجيب لكم فاكهة تاكلوا جابوا الفاكهة قعدوا اتحدثوا معاه وياخدوا ودوا في الكلام انتوا جايين لايه احنا جايين هنا علشان نفتح محل بيع وشراء اما ابو زيد قال لهم انا بدي اقول لكم كلمتين قالوا له اتفضل قال لهم انتوا ليه لفين العمايم شمالي قاموا قالوا له احنا عندنا كده قال لا انتوا مش مسلمين لان المسلم بلفاه يميني وان كنتوا جايين لحيله او جايين تعملوا مكيده او تضربوا مقلب انا وياكم وماليش بركه لانتم وما تخافوش مني قالوا له يعني مستغني عن شغل السلطان بتاعك دي قال ما استغنى عنه اما لها فلوس كتير استغنى اصل الدنيا مع السعادة يقول واحد هيقعد كده في الحتة الوحشة كل ما يلقى اعلى بيمشي قال طب ممكن نديك خرج مال قال له عاوزين ايه قولوا ما تخافوش. قال ما مش عايزين نقول يعني انت موافق. قال موافق على ايه ما تقوله؟ قال يعني نخلص من زيد العجاج دي. قالوا ماله؟ تخلصوا من زيد العجاج بس ما يقضيش خرج مال واحد، لازم يكون خرجين. قال اتفضل المال كله. ابو زيد شال الخرجين، لا كل واحد فيه يجي نص امتار ده. راح شايلهم ومدخلهم جوا وقال لهم اتفضلوا بقى. هو فين؟ هو في القصر ده. هو تعالوا معايا اما اوريلكوا هو فين. وابو زيد خدهم بعيد عن الاستراحه بتاع زيد العجاج ودخل بهم على القصر جوه وقال لهم وقفوا هنا، لما اخش اشوفه نايم ولا صاحي. قالوا له ان كان صاحي دخلني وان كان نايم دخلني، احنا معانا السيوف. راح داخل ابو زيد جاد جوه شويه وامسل السيف وحطه ورا ظهره وقام طالع قال لهم هو نعسان خشوا بقى. راحوا داخلين، راح ابو زيد جايب الضلف عليه وعليهم جوه وقام ساحب السيف ومسك زمام الباب. وانشد ابو زيد يقول انا وانتم نصلي على اكرم نبي ورسول. الحر عينك مجمع الحبة. اذا طلب منك مال مكرر ودخله من العسل الحب. انا عبد من يعشق جمال محمد. ابو زيدنا ده كلامه الى التجار. يا ايها التجار بلاش هذا. زيد العجاج ابن فاضل وجاب الجثتين حطهم جنب والبغلتين. زيد العجاج النوم بقى خد حصه منه وصحي، فبيبص كده زيد العجاج لقى السباع ابو زيد موقفه ومطعونه حواليه. قال يا لهوي، هو مسعود راح فين؟ السباع جوني. كل ما يجي يبص يلقى الاسود واقفه يروح نايم تاني ينام. اخر ما زهق قال يا حاج مسعود العلامة. قال له تعالى شوف النصيبة دي ايه. جه الحاج مسعود قال له انت خايف من ايه؟ قال له شوف دول. قال له كل دول ميتين يا مولاي. ده هم ده لو انت كنت تموت بالجملة جلده شوية انارب في البستان دول هيعملوا ايه؟ انارب الله يصلح حالك يا مسعود، انت قتلتهم كلهم؟ قال ما خليتش. قال الحمد لله، انا ما كنتش عايز اخش البستان عشان كده. قال له اتفضل بقى احسن، انا بعتك بقرشين وحروح واخد. قال له القرشين فين؟ قال له اتفضل شوف دول. قام لقى الخرجين ملانين دنانير ذهب. قال له ده انت جبت الفلوس ازاي؟ قال له بعتك جماعة يهود اشتروك مني وقالوا لي هنموتك واطلع بقى عشان يقتلوك عشان ما رجعش في كلامي. قام زيد العجاج قال له تبيع صاحبك عشان المال؟ قال له ده هو الفقر وحش وانا هعمل لك ايه ما دام انا فقير ابيع ابيع؟ قال له لا، الصاحب عمره ما ينباع. مساء النور. اهلا اهلا. قال له المال ده؟ قال له اشتريتك بو. عم بص زيد العجاج وهو طالع بقول لا حول ولا قوه الا بالله. بقى مسعود يبيعني وبص كده لقى اتنين نايمين مقتولين. قال له دول ايه؟ قال له هم دول اللي اشتروك مني وانا قتلتهم وتفضل البيعه كامله. ايه ندع العبيد وقال لهم ادفنوا دول. دفنوهم. قال له حمل البغال حط عليها المال. حط عليه المال وزيد العجاج صمم ان المال ده هو ياخده مسعود وهو مروح وفوق، وخدوا بعضهم ونزلوا على المال.